بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة القصص. انتهينا في الدرس الماضي من الحلقة الأولى من حلقات هذه القصة، والآيات التي بعدها تنتقل فجأة وتخطو خطوة واسعة، فتغفل العمر الذي نشأ فيه سيدنا موسى، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كان رضيعا، ولما بلغ أشده واستوى، أشده من حيث البنية الجسمية، والاستواء من حيث النضج العقلي. وقال المفسرون هو سن الثلاثين، وقال بعضهم سن الأربعين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن كان في نشأته محسنا، هكذا وصفه الله عز وجل. يا ترى هل بقي عند فرعون؟ هل استطاع هذا النبي العظيم أن يحتمل ما في قصر فرعون من ادعاء بالكفر والألوهية والظلم؟ هناك استنباطات دقيقة تشير إلى أن سيدنا موسى لم يحتمل أن يبقى في قصر فرعون، خرج من قصره. وفي الآيات التالية إشارات دقيقة إلى أنه خرج من قصر فرعون. على كل، الآن نحن في القصة أمام فجوة، هذه الفجوة يسميها كتاب القصة الفجوة الفنية، لأن الأحداث في القصة لا تذكر إلا إذا كانت في خدمة مغزى القصة، فإذا كانت الأحداث عبئا على القصة من البلاغة ومن عالي الفن القصصي أن تغفل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أن رده إلى أمه بلغ أشده واستوى، وحينما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذا التعليق كما قلت في الدرس الماضي قلب القصة إلى قانون، بل قلبها إلى سنة من سنن الله الثابتة. المحسن له عند الله مكافأة عظيمة، من هذه المكافأة أن يعلمه العلم والحكمة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، لم يقل الله عز وجل ودخل المدينة في غفلة من أهلها، المقصود أن يدخلها على حين غفلة من أهلها، لأنه يبدو أنه خرج من قصر فرعون، لم يحتمل ما يجري في هذا القصر، يبدو أنه خاطبه، ناقشه، يبدو أنه أبعد، إذن لم يستطع أن يدخل المدينة وهي العاصمة، قالوا مصر وقالوا عين شمس، يعني عاصمة فرعون، لم يستطع أن يدخل المدينة إلا على حين غفلة من أهلها، في وقت القيلولة، الناس كلهم نيام أو أكثرهم نيام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته. قلت لكم في درس سابق إن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما استقدم أهله من الشام من فلسطين وأقام في مصر، بنو إسرائيل توالدوا في مصر وبلغوا أعدادا كبيرة، إلا أنهم كانوا جميعا يدينون بدين أبيهم إبراهيم، بينما فرعون يدعي الألوهية وأتباعه معه يقبلون ذلك. إذن هناك تناقض بين بني إسرائيل في عقيدتهم الربانية وبين فرعون وقومه في عقيدتهم الوثنية. هذا التناقض جعلهم مستضعفين في الأرض، فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شيعته يعني إسرائيلي، ومن عدوه يعني قبطي. وقد قال بعض المفسرين إنه يعمل في قصر فرعون، بل إنه طباخ فرعون، وبعضهم قال نجار في قصر فرعون أو خباز. هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني هو الإنسان إذا وجد ظالما ومظلوما له موقفان، الموقف الأسهل أن يبتعد عنهما ويقول لا شأن لي بذلك، والموقف الأصعب والأقرب إلى الحق أن تكون مع المظلوم ضد الظالم. إذن هذه بطولة من هذا النبي الكريم، بإمكانه أن يبتعد، بإمكانه ألا يستجيب، بإمكانه أن يقول ما شأني بهما، ولكنه أراد أن يحق الحق وأراد أن يعين المظلومة وأراد أن يأخذ على يد الظالم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تعجب أصحاب النبي قالوا يا رسول الله كيف ننصره ظالما مظلوما واضحة؟ قال بالأخذ على يده. فسيدنا موسى أمام رجلين، واحد من شيعته يبدو أنه مستضعف، وقيل إن هذا القبطي يريد أن يكلفه عملا شاقا بلا مقابل، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. سيدنا موسى له طبع كان حاد الطبع، أخذ برأس أخيه يجره في سورة أخرى، كان حاد الطبع، كان شديد الغضب للحق. طبعا المؤمن إذا غضب غضب للحق، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تغضبه الدنيا إلا أنه يغضب لله عز وجل، والمؤمن لا يغضب لأجل الدنيا، ولكن إذا رأى أن حرمات الله قد انتهكت يغضب، وهذا الغضب المقدس. والذي لا يغضب لله ليس مؤمنا، بل إن من كمال الإيمان أن تغضب لله وأن ترضى لله وأن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تصل لله وأن تقطع لله. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني من مظاهر تخلف المسلمين، لو فرضنا في مركبة عامة إنسان معتدي وإنسان معتدى عليه، لا أحد يتكلم، لا أحد ينبس ببنت شفة، لو أن الناس نصروا الحق لرضي الله عنهم. يعني يقول الإنسان ما لي ولي هذا الأمر، من ترك الفرج نال الفرج، هكذا يقولون. لكن سيدنا موسى وقف الموقف المشرف، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لكن الإنسان ليس مكلفا أن يلقي بيديه إلى التهلكة، لكن إذا كان بإمكانه أن ينصر الحق فليفعل، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. بل إن عدل ساعة خير من عبادة 60 عاما. عدل ساعة، الحد الأدنى أحيانا يجري حادث سير، يدعى أناس للشهادة بما رأوا فيرفضون. الإنسان الذي ينسحب من المجتمع لا يقدم شيئا، يظن بالشهادة، يظن أن يشهد بما رأى، فإذا شهد بما رأى أحق حقا وأبطل باطلا، قد لا يفعل. هذا الإنسان الذي لا يفعل شيئا، لا يقدم خدمة، لا يدلي برأي، لا يشهد بما رأى، إنسان انسحب من المجتمع. والأفضل أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم، وهذا أفضل ألف مرة من أن لا تخالطهم وأن لا تصبر على أذاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. لا يزهدنك في فعل المعروف ألا يقدر الناس هذا المعروف. سيدنا عمر رضي الله عن عمر حينما سأل عن معركة القادسية قال: رسول جاء منها قال: يا أمير المؤمنين، مات خلق كثير. قال: من هم؟ اذكر لي أسماءهم. قال: إنك لا تعرفهم. فبكى عمر بكاء شديدا وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومن أنا؟ فاصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. سيدنا موسى وقف الموقف الصعب، وقف الموقف الذي له ثمن، وقد يكون الثمن باهظا، وقد يكون الثمن أنه خرج من المدينة خائفا، وهذا الذي حصل، وقد يكون الثمن أنه قد أهدر دمه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. سيدنا موسى ما أراد قتله، لكنه كان قوي البنية، آتاه الله بنية قوية وآتاه نفسا حادة، كان يغضب لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوي لم يقل الغني، الغنى قوة، والقوة العضلية قوة، والعلم قوة، والشهادة العليا قوة، والمركز الحساس قوة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. كلما ازدادت قوتك اتسعت رقعة عملك الصالح. نعم. قال: نعم. فوكزه، معنى وكزه ضربه بجمع يده على صدره، فوكزه موسى، وشاءت القدرة الإلهية أن تكون هذه الضربة هي القاضية. لم يقل فقتله، لأنه ما أراد قتله، لكن فقض عليه، يعني وقع ميتا، فوكزه موسى فقض عليه. هذا اسمه القتل الخطأ، لأنه ليس هناك نية في القتل إطلاقا، أراد أن يبعده عنه، أراد أن يدفعه عنه، فكانت هذه الضربة قاضية. فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان. يعني الأكمل والأرجح أن نفسر هذه الآية بأن هذا الذي اعتدى ولقي من هذا النبي الكريم هذه الضربة، هذا من عمل الشيطان، أي أنه سار مع الشيطان فخاصم هذا المستضعف فاستحق هذا الجزاء. هذه الآية تقاس عليها مشاهد كثيرة. إذا رأيت إنسانا قد أعدم شنقا لجريمة ارتكبها، أو لسرقة سطى عليها فانتهت به هذه السرقة إلى القتل فأعدم، هذا من عمل الشيطان. وهذا الذي أسرف في شهواته فأصيب بالمرض العضال، قل هذا من عمل الشيطان. وهذا الذي سرق فقطعت يده، هذا من عمل الشيطان. وهذا الذي شرب الخمرة فضاع ثوابه فقتل أحب الناس إليه، هذا من عمل الشيطان. ما من مشكلة أو مأساة أو مصيبة تقع في الأرض إلا بسبب معصية لله عز وجل، وما من معصية لله عز وجل إلا بسبب جهل وسبب آخر وسوسة شيطان. فسيدنا موسى قال هذا من عمل الشيطان، وكل واحد منا إن رأى إنسان يدفع الثمن باهظا لخطيئته، لجريمته، لانحرافه، لمعصيته، لاختلاس أموال الناس بالباطل، لك أن تقول قياسا على قول هذا النبي الكريم هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. الله عز وجل قبل أن يأتي بآدم عليه السلام إلى الأرض لقن ذريته من بعده درسا لا ينسى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أنت إما أن تكون عبدا لله وإما أن يكون الإنسان عبدا للشيطان. إن لم تكن عبدا لله فلا بد من أن تكون عبدا لجهة أخرى، وليس إلا الله، ما سوى الله هو الشرك. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو. لكن لا تنسوا أيها الإخوة أن الجهل أعدى أعداء الإنسان، بل إن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يأمركم بالفحشاء، الشيطان يقول على الله ما لا تعلمون، يوسوس. الشيطان يقول حينما يقع الإنسان ليدفع الثمن باهظا إني أخاف الله رب العالمين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. قال رب إني ظلمت نفسي، يعني أوقعتها في مشكلة، أوقعتها في تهمة القتل، أوقعتها في الملاحقة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى رب النوايا، يعلم السر وأخفى، يعلم أن هذا النبي ما أقدم على دفع على وخز هذا القبطي إلا انتصارا للحق، وإلا دفعا للباطل، وإلا نصرة لهذا المظلوم. يعلم النية، وإن كان عمله قد انتهى بقتل هذا القبطي. ثم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. معنى ظهيرا أي معينا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني إذا قدمت قلما لإنسان ظالم ليوقع به فقد شاركته في الإثم. إذا هززت برأسك قلت له نعم افعل يستحق ذلك فقد شاركته في الإثم. من أعان ظالما جاء يوم القيامة مكتوبا على جبينه آيس من رحمة الله، من أعان ظالما سلطه الله عليه. نعم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني إذا قدمت بيت ليفعل فيه الفاحشة تحت غطاء أجرة فهذا معاونة. إذا قدمت بناء ليكون مكانا لمعصية فهذا تعاون على الإثم والعدوان. لا تعن أحدا على معصية الله، لا بلسانك ولا بيدك ولا بمالك. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا هو المؤمن، هذا حال المؤمن. لكن حينما وقع هذا القبطي ميتا إثر وكزة من سيدنا موسى أصبح في المدينة خائفا. هنا في هذه الآية إشارة إلى أن الخوف شيء من جبلة الإنسان ولا علاقة له بالإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام نبي عظيم من أولي العزم، ومع ذلك خرج خائفا. الخوف يخلقه الله عز وجل، والأمن يخلقه الله عز وجل. لكن في الأصل في بعض الآيات ربنا عز وجل يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأصل أن المؤمن ينعم الله عليه بنعمة الأمن، ولكن هذا لا يعني أن المؤمن أحيانا يخاف. يخاف لأن الله عز وجل يريد أن يمتحنه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الأصل أن المؤمن لا يخاف إلا من الله عز وجل. الأصل أن المؤمن لأنه لا يقع في الظلم لا يخاف، ولكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتليه بشيء من الخوف. والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالخوف أيام علاج للنفس، أيام الخوف يلجئ إلى طاعة الله، الخوف أحيانا يلجئ إلى باب الله عز وجل إلى مزيد من طاعته. على كل ليس لا يعد الخوف نقصا في إيمان الإنسان، لأن هذا النبي الكريم من أولي العزم. ربنا عز وجل قال فخرج منها خائفا يترقب. لكن هذا الخوف أراده الله عز وجل لحكمة بالغة. يعني في خوف ترقية وفي خوف عقاب. ربنا عز وجل قال فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. قذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، فالرعب أحيانا عقاب. والخوف إذا أصاب الصالحين، أصاب المؤمنين، أصاب الأنبياء المرسلين ترقية، إما أن يكون عقاب وإما أن يكون ترقية. على كل إن الإنسان خلق هلوعا، من طبيعته الخوف، والخوف يدفعه إلى باب الله عز وجل. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترقب أن يلقى القبض عليه، يترقب أن يفتضح أمره، يترقب أن تكشف هذه المشكلة التي حصلت. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، هو نفسه هذا الإسرائيلي، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. سيدنا موسى استنبط أن هذا البارحة اعتدى عليه القبطي فنصره، واليوم يعتدي عليه قبطي آخر لعله قد انحرف عن الطريق الصحيح حتى استحق أن يسلط الله عليه هذا وذاك. قال له موسى إنك لغوي مبين. قلنا مرة واحدة، هذه مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني في لما بيكون في تسليط مستمر بيكون إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، هناك تسليط. المؤمنون ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني يا ربي لا نستحق، لا نقع في ذنب نستحق أن يفتن بنا الذين كفروا فيظلمونا. يعني سيدنا موسى استنبط من العدوان المستمر أن هذا الذي من شيعته غوي مبين، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هذا القبطي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، صاح بأعلى صوته. كيف عرف هذا القبطي أن موسى قد قتل قتيلا البارحة؟ قال بعض المفسرين إن هذا الذي من شيعة سيدنا موسى، حينما استنصر سيدنا موسى وسيدنا موسى قتل هذا القبطي، يعني امتلأ قلبه فرحا، ربما أشاع ذلك بين إخوة له بين أقارب له، هذا الخبر سرى. فلما رأى القبطي سيدنا موسى مقدما عليه تذكر ما قد روي البارحة فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. كمان هناك استنباط آخر، هو أن هذا النبي العظيم أو أن هذا سيدنا موسى له عرف بالصلاح، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلح بيننا، لماذا تريد أن تقتلني؟ وكلمة جبارا في الأرض لا تعني أنه جبار، سيدنا موسى أراد أن ينتصر للحق، ولكن هذا القبطي خاف القتل والموت فوصم هذا النبي العظيم بأنه جبار، وهذا ليس صحيحا. على كل امتنع سيدنا موسى عن قتل القبطي وسار في حال سبيله كما يقولون، وشاع بعد أن قال القبطي بأعلى صوته أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، كان الخبر يتناقل همسا، فإذا به صار خبرا عيانا وصار حديثا يروى في أطراف المدينة. إذن لا بد من أن يلقى القبض على سيدنا موسى ليحاسب. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون، وقيل إنه ابن عم فرعون، وجاء ويبدو أنه يعرف هذا النبي العظيم ولم يكن بعد قد أرسل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني هناك تبييت لقتلك، فاخرج إني لك من الناصحين. يعني أصبح سيدنا موسى مهدور الدم، وسيدنا محمد حينما عاد من الطائف هدر دمه، يعني أرسل سيدنا زيدا إلى فلان وفلان وفلان وفلان ليدخل في حمايتهم فرفضوا جميعا إلا واحدا لم يرضى أحد غيره، المطعم بن عدي، قبل أن يدخل النبي في حمايته، والنبي كان وفيا له أشد الوفاء، وقد بقي مشركا. حينما استعرض أسرى بدر قال والله لو كان المطعم حيا لوهبتكم له جميعا إكراما له. سيدنا موسى الآن مهدور دمه، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. يعني يبدو أنه عاين من ظلمهم الشيء الكثير. الآن ولما توجه تلقاء مدينة، تصوروا الآن مدين في شمال الجزيرة العربية وسيدنا موسى الآن في مصر على ضفاف النيل، وسوف يمشي على قدميه وقد سألت أحد أصدقائي الجغرافيين فقال المسافة تزيد عن 2500 كيلومتر، يعني من نهر النيل إلى خليج السويس لا يستطيع أن يمشي في عمق الصحراء، لأن الصحراء مهلكة، لا بد من أن يمشي مساحلا، لا بد من أن يسير على طرف خليج السويس وأن يصعد على طرف خليج العقبة ليصل إلى شمال الجزيرة العربية حيث لا سلطان لفرعون على هذه البلاد. إذن أمامه مهمة صعبة، يمشي في الليالي وفي الصحارى لا طعام، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إذا أحدنا لاقى في حياته صعوبة، لاقى مشقة، لاقى عنت، لاقى بعد عن أهله، سفر صعب، دخل قليل، مرض وبيل، هذا شاءه الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا كنت مستقيما على أمر الله فلا تخشى أحدا، الله معك، وهذا لا بد من أن ينكشف لك في المستقبل القريب الحكمة البالغة من ذلك. ولما ورد ماء مدين وصل إلى مدين، وصل منهك القوى، جائعا، عاريا، متعبا، مجهدا، خائفا، قلقا، في أعلى درجات التعب. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يبدو أن هناك بئر، أو هناك بئر والناس يسقون أغنامهم من هذه البئر، والبئر تؤنث وتذكر. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتان واقفتان بعيدا عن هؤلاء الرجال الرعاة، تذودان أغنامهما عن أن تختلط بأغنام الرعاة. وجد من دونهم امرأتين تذودان. سيدنا موسى يعني في أعلى درجات المروءة، في أعلى درجات الشهامة، في أعلى درجات حب الخير، وهو في هذه الحالة من التعب والقلق والخوف والجوع والعطش. كبر عليه أن تقف امرأتان تذودان أغنامهما تنتظران أن يرحل القوم لتسقي أغنامهما. قال ما خطبكما؟ وليس في اللغة كلها كلمة أشد اختصارا وأعظم أدبا وأشد اختصارا للقيل والقال من هذه الكلمة، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني العلماء ليسوا على يقين من أن هاتين البنتين ابنتا سيدنا شعيب، بعضهم قال قريب من سيدنا شعيب، وبعضهم قال سيدنا شعيب، لأنه إذا كان نبيا وله أصحابه أيعقل أن يدع أصحابه ابنتيه ترعيان الغنم هذا استنباط، ليس في القرآن ما يؤكد أن هاتين البنتين ابنتا سيدنا شعيب، وإن كان بعض العلماء يقول إنهما ابنتا سيدنا شعيب. على كل، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يستنبط من هذا أن المرأة لا يصح أن تخالط الرجال ولا أن تزاحمهم، عليها أن تقف بعيدا عنهم، وعليها أيضا ألا تخرج من بيتها لقضاء حوائج المنزل إذا كان أبوها أو أخوها أو زوجها رجلا قويا، أما إذا كان مريضا فلها العذر وأبونا شيخ كبير. يعني هنا تعليل، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن لا نزاحم الرجال أولا، وثانيا ما كنا لنخرج إلى هذا المكان لو أن أبانا شاب قوي، ولكن أبانا شيخ كبير، هذه هي العلة. يعني امرأة يموت زوجها وأولادها صغار، تضطر أن تخرج من بيتها لشراء حوائجها معها العذر الكافي، ولكن امرأة لها زوج في البيت تخرج هي لتشتري اللحم والفاكهة والحاجات، وزوجها في البيت أو أخوها في البيت أو ابنها في البيت، هذا ليس من أخلاق المسلمين. فسقى لهما، قال بعض المفسرين إنه كان قوي البنية شديد الهيبة، حينما أقبل على الرعاة فسحوا له المجال وسقى لهاتين البنتين غنمهما، ثم تولى إلى الظل ليستريح. ومعنى تولى إلى الظل، كان الوقت حارا وكان الوقت ظهرا، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها الأخ الكريم، خلقت أنت في الدنيا للعمل الصالح، فالغنى هو غنى العمل الصالح، والفقر هو فقر العمل الصالح، والفقير الحقيقي من ليس له عمل صالح يلقى الله به، والغني الحقيقي من كان له عمل صالح يبيض له وجهه يوم القيامة، هذا هو الغنى وذاك هو الفقر. وسيدنا علي يقول الغنى والفقر بعد العرض على الله، فسيدنا موسى فقير لماذا؟ لمثل هذه الأعمال. والمؤمن الصادق إذا مضى عليه يوم من دون عمل صالح، من دون أمر بالمعروف، من دون نهي عن منكر، من دون إصلاح ذات البين، من دون أن يشفع في نكاح، من دون أن يوفق بين أم وابنها، بين أخ وأخيه، من دون أن يعين مظلوما، من دون أن يعين فقيرا، من دون أن يطعم جائعا، من دون أن يكسو عاريا، إذا مضى عليه يوم من دون عمل صالح يعده خسارة في حياته. ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. هاتان البنتان رأيتا في سيدنا موسى قوة وقوة وأمانة. القوة واضحة، لما توجه أمام الرعيان فسحوا له المجال، رأوه رجلا شديدا قويا طويل القامة عريض المنكبين، ويبدو أنه والبنت عندها حاسة بالغة الحساسية في معرفة ما إذا كانت نظرات هذا الإنسان خبيثة أم بريئة. إن غضه لبصره وعفته الكاملة رفعته في أعينهما إلى مرتبة الأمانة، لذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ما الذي يلفت نظر الرجل في المرأة؟ حياؤها. من علامات قيام الساعة أن الحياء يرفع من وجوه النساء. امرأة وقحة تحد النظر إلى الرجال، تمزح معهم، وترفع النخوة من رؤوس الرجال. زوجته على الشرفة بلباس متبذل وهو لا يتكلم ولا كلمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الديوس لا يروح رائحة الجنة. قالوا من الديوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحشة في أهله. لا يغار على عرضه أو يرضى الفاحش في أهله، هذا هو الديوس. فمن علامات قيام الساعة أن ترفع النخوة من رؤوس الرجال. زوجتي يعني أحسن انتقاءها، انظروا إلى انتقائي، يتمنى أن تكون معه في أبهى زينة، يتمنى أن تجلس مع أصدقائه، يتمنى أن يكون اختلاط. هذا في نص قول النبي ديوس، ولا يروح رائحة الجنة. إذن من علامات قيام الساعة أن ترفع النخوة من رؤوس الرجال، وأن يذهب الحياء من وجوه النساء، نساء وقحات، وأن تذهب الرحمة من قلوب الأمراء. لا رحمة في قلب الأمير، ولا نخوة في رأس الرجل، ولا حياء في وجه المرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. وإذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء: أجمل ما في المرأة حياؤها. وحينما تفقد حياءها تفقد أنوثتها، تصبح مسترجلة. ولعن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، الرجلة من النساء، لعنها، بل لعن المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. علامة عفة المرأة حياؤها. نعم، ما الذي أعجبها فيه؟ قوته وأمانته، عفته يعني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. اسمعوا أيها الإخوة، كيف تخاطب المرأة الرجل في أبلغ قول، كلام لا زيادة فيه، لا يحتمل جوابا. قالت: إن أبي يدعوك على طعام الغداء مثلا. يقول لها: ولماذا الدعوة؟ تقول له: من أجل كذا وكذا. صار في حديث، صار في سؤال وجواب. لا، درس لكل المؤمنات: إذا دخلت امرأة مؤمنة لتشتري حاجة، يجب أن تقول القول الفصل من دون زيادة، من دون نقصان، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. في جواب، انتهى الأمر. كلام لا جواب له، لا زيادة، لا تكسر، لا استعطاف، لا لين في الكلام. لا يحق لامرأة أن تكون في كلامها لينة إلا مع محارمها. لين كلام المرأة يدعو إلى الشك في أخلاقها. تخاطب بائعا، تقول له: نحن جيرانك، نحن كذا وكذا. هذا هو الفسق بعينه. إذا اضطرت المرأة أن تخاطب أجنبيا، فيجب أن تخاطبه بأوجز كلام وبأدق كلام، كلام لا يشم منه شيء إطلاقا. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه سيدنا موسى وقص عليه القصص، قص له قصته، قال: لا تخف. شوف، لا تخف، هو يحتاج لأمن سيدنا موسى، خائف. قال: لا تخف. والدليل: فخرج منها خائفا، يعني هذه البلاد لا يطولها حكم فرعون. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يعني بعضهم سامحهم الله، يقولون إن موسى قتل قتيلا. لو أنه قتل قتيلا بالمفهوم المدني، وفرعون يلاحق قاتل القتيل، أيعد ظالما؟ لا، ولكن هناك ظلم شديد. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. طبعا هاتان الفتاتان رأتا في سيدنا موسى رجلا شهما قويا أمينا، تمنتا لو أن أباهما استأجره ليكون راعي غنم لهما. قالت إحداهما: يا أبت استأجر. والله هذا مناسب جدا، نحن ضعاف، نحن سقى الغنم وهابه الناس وكان عفيفا وكان وكان. وقد يفهم أن عفته وأمانته وقع في نفس إحداهما موقعا حسنا. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد قلت لكم في درس سابق أن سيدنا عمر استنبط من هذه الآية حكما، فحينما عين أحد الولاة قال: اذهب إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك، إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك، وأوجعنا ظهرك وأحسنا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا. استنباطا من هذه الآية: زدناك في عملك. يعني كل أخ إذا عنده موظف، إذا عنده من يعينه وكان قويا أمينا، فهو أغلى من الذهب، أغلى من كل شيء. أن يكون معك إنسان قوي أمين. القوة ترمز للكفاءة، والأمانة للإخلاص. ذو كفاءة عالية وإخلاص شديد، قوي في اختصاصه، أمين في أخلاقه. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله عز وجل لحكمة بالغة جعل المرأة ذات حياء شديد، لعلها تمنت أن يكون زوجا لها، ولكن لم تقل: يا أبت زوجني إياه. المرأة أساس بنيتها النفسية الحياء، فعبرت عن رغبتها بشكل لطيف جدا. ويبدو أن أباها سيدنا شعيب على أرجح الروايات عرف ما أرادت، فكان جوابه: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهناك استنباط دقيق، يعني في عصور التأخر والتخلف من العار أن يعرض الإنسان ابنته على شاب توسم فيه خيرا، لكن هذا شيء طبيعي جدا. يعني أحيانا ينشأ زواج ميمون مبارك ويسعد فيه الزوجان لكلمة قالها أحد أولياء الأمور. لذلك من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة، قام ليلها وصام نهارها. قال إني أريد أن أنكحك، من قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين لك أن تنظر إلى المخطوبة، من حق الخاطب انظر إليها. لماذا؟ من أجل أن يؤدم بينكما. هل نظرت إليها؟ من حق الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، والأب الذي يرفض ذلك أب جاهل. الشرع أجدر أن يتبع. إذا خطب أحدكم أو إذا خطب أحد فتاة له أن ينظر إليها، ولكن لا ينبغي أن ينظر إليها قبل كل شيء. هناك عقبات، إذا تفاهم الطرفان على كل شيء عندئذ ينظر إليها، أما لمجرد أن يخطبها يطلب أن ينظر إليها، في أشياء غير متفق عليها. إذا اتفق الطرفان على كل شيء من حق الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، أن يرى وجهها وكفيها، هكذا الشرع. وفي حالات نادرة، يعني إذا كانت رؤية المخطوبة يعني يسبب إحراجا لها أو إزعاجا لها، أو رآها خطاب كثيرون فلم يقبلوا بها حرصا على سلامة قلبها ويعني صدق شعورها. في حديث آخر: إذا أراد أحدكم الزواج فليولج بصره، يعني لينظر إليها بإذن أهلها من دون أن تدري. إذا كان النظر يؤدي إلى حساسية، على كل نظر الخاطب للمخطوبة من الشرع، وجهها وكفيها. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، على هذا الإيجاب، على أن تأجرني 8 حجج، أن تعمل عندي راعيا للغنم 8 سنوات، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا إحسان، العدل 8 والإحسان 10، هذا هو المهر. وأي عقد زواج من دون مهر فهو فاسد، يصحح بمهر المثل. وهذا هو الإيجاب، إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين، هذا الإيجاب. والمهر وما أريد أن أشق عليك، إشارة لطيفة جدا لأولياء الأمور، لا تكلف خاطب ابنتك ما لا يطيق. لا تهتم بالمظاهر، لا تهتم بأقوال الناس، ولا سيما في هذا الوقت. يعني سمعت عن أهل بلدة اجتمعوا جميعا واتفقوا على أن كل خاطب يخطب فتاة لا يطالب إلا بشيئين يسيرين زهيدي القيمة، وإلا إذا كان ثمن الذهب عقبة كأود، ولا بد من أن تقدم كذا وكذا وكذا، وأن يكون البيت له هذه الصفات، كذا غرفة، والأساس كذا صفاته، هذه كلها عقبات الآن تعجيزية. لذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يحل السفاح محل النكاح، وكلما ضاقت سبل الزواج اتسعت سبل الزنا. أبدا، لا بد من أن يكون لهذا الموضوع حل، والحل بيد أولياء الأمور. يجب أن تقبل بغرفة واحدة، إذا كان الشاب مؤمنا صادقا يجب أن تعينه، وأن يكون قول سيدنا شعيب نبراسا لك: وما أريد أن أشق عليك، ما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. شيء آخر بالآية، يعني أنا ما بتعرفني؟ لا ما بعرفك. في شخص يعني معتد بنفسه، هذا نبي كريم في أرجح الروايات، قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أنا إن شاء الله بسرك، هي إن شاء الله فيها أدب جم، فيها تواضع لله عز وجل، ما فيها اعتداد بالنفس، ما فيها كبر. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. هذا قبول، عقود القران بيطلب كاتب العقد من الأب، من أب الفتاة، أن يجلس ويمسك بيد خاطب ابنته ويقول: قل له زوجتك ابنتي كذا وكذا بحكم ولايتي عليها والوكالة عنها إلى آخره. بعدين يقول له: قبلت. فالزواج إيجاب وقبول ومهر وشاهدا عدل، إيجاب وقبول ومهر وشاهدا عدل. فقال: ذلك بيني وبينك. نعم، وفي هذه الآية إشارة لطيفة جدا، يعني دع الأمر بين الرجال، فإذا وصل إلى النساء فالأمر صعب جدا. النساء إذا أردنا الحديث في مثل هذه الموضوعات يطالبن بما لا يحتمله الزوج. إذا أردت أن يكون زواج ابنك ناجحا أو زواج ابنتك ناجحا، فاجعل الأمر بينك وبين الرجال، ودع للنساء المظاهر. ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أنا بالخيار، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. النبي عليه الصلاة والسلام بإدراكه العميق، بفهمه الدقيق، استنبط من هذه الآية أركان عقد النكاح: إيجاب وقبول ومهر وشاهدا عدل. قد يسأل سائل، هذا المهر صار منفعة بيد الوالد، يعني سيدنا موسى رعى غنما لسيدنا شعيب 8 سنوات، وقد جاءت الروايات أنه رعاها 10 سنوات على الأجل الأقصى. على كل هذا المال صار ملك الأب أو منفعة بيد الأب. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. نعم. بقي علينا الحلقة الثالثة من هذه القصة القرآنية التي فيها الموعظة وفيها كل ما يعني يستنبط من أحكام الزواج على قصرها وعلى إيجازها. بقي علينا أن هذا النبي الكريم ما سافر بأهله إلا بعد أن أدى ما عليه من مهر، لذلك الآن المحاكم الشرعية لا تجيز للزوج أن يسافر بزوجته إلا إذا دفع المهر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، نعم، آنس من جانب الطور نارا. طبعا هذه المرحلة الثالثة ندعها إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.